بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى منزلة الإيثار، وقد مر بنا أن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر أن الإيثار على ثلاث درجات، الدرجة الأولى أن تؤثر الخلق على نفسك، والدرجة الثانية إيثار رضا الله على رضا غيره، يعني إيثار الله على الخلق. الأولى إيثار الخلق على نفسك، والثانية إيثار رضا الله على رضا غيره، يعني إيثار رضا الله على رضا الخلق. والدرجة الثالثة، يعني هذه التي توقفنا عندها، قال رحمه الله فصل، قال الدرجة الثالثة إيثار إيثار الله، فإن الخوض في الإيثار دعوى في الملك، ثم ترك شهود رؤيتك إيثار الله، ثم غيبتك عن الترك. رحمكم الله تعالى. دائما يعني على طريقة المؤلف يجعل كل منزلة من المنازل يقسمها إلى ثلاث درجات، والدرجة الأولى يعني درجة العامة، والثانية درجة الخاصة، والثالثة يعني تكون أعلى وأرفع، وهي درجة خاصة الخاصة. ودائما يجعل الدرجة الثالثة هي يعني الفناء عن شهود ما سوى الله سبحانه وتعالى، وهو يعني يجعل هذه الدرجة يعني أعلى الدرجات. ودائما الإمام ابن القيم رحمه الله يخالفه في هذا، ويقول يعني هذه الدرجة ليست هي الأعلى، لكن يعني المؤلف دائما يجعل هذه الدرجة هي الأعلى، أنه يعني كأنه إيه يغيب عن رؤية ما سوى الله، فلا يعني يشهد إلا الله سبحانه وتعالى، مع يعني علمه وإقراره بوجود المخلوقات، ولكن يعني كأنه لانشغال قلبه بالله تعالى وتعلقه به، فكأنه لا يرى ما حوله ولا. فهنا يقول معنى إيثار إيثار الله أن تنسب إيثارك إلى الله دون نفسك، يعني أنه لا يرى أنه آثر أصلا، يعني هو آثر إيه بعد أن آثر الخلق على نفسه، وآثر الله تعالى على الخلق وعلى نفسه من باب أولى، لأنه إذا كان أصلا الخلق هو آثرهم على نفسه، فعندما يؤثر الله على الخلق أي على نفسه من باب أولى. ثم يأتي إلى الدرجة الثالثة، فأصلا يعني لا يرى أنه آثر أصلا، يعني لا يرى أنه آثر، يعني لا يرى عمله، يعني كأنه لكمال إخلاصه وتعلقه بالله تعالى ونسبة الفضل إلى الله، فينسب إيثاره إلى الله. قال أن تنسب إيثارك إلى الله دون نفسك، وأنه هو الذي تفرد بالإيثار لا أنت، فكأنك سلمت الإيثار إليه، فإذا آثرت غيرك بشيء فإن الذي آثره هو الحق لا أنت، فهو المؤثر حقيقة إذ هو المعطي حقيقة. يعني عندما يقدم الخلق على نفسه يعني ويتنازل لهم عن أشياء مثلا له بها يعني حاجة، فيعطيهم مما عنده، أو لا ينافسهم في شيء مثلا وهو قادر على منافستهم فيه، فيؤثرهم على نفسه، فبعد ذلك يعني هو لا يرى أنه آثرهم أصلا، وإنما يرى أن الله تعالى هو الذي آثرهم، الله هو الذي فضلهم عليه واختار لهم هذا الشيء، ولم يعني يجعله له، وإنما جعله لهم، فالله تعالى هو المعطي حقيقة. ثم بيّن الشيخ رحمه الله السبب الذي يصح به نسبة الإيثار إلى الله تعالى، وترك نسبته إلى نفسه. فقال الخوض في الإيثار دعوى في الملك. قال فإذا ادعى العبد أنه مؤثر فقد ادعى ملك ما آثر به غيره، والملك في الحقيقة إنما هو لله الذي له كل شيء، فإذا خرج العبد عن دعوى الملك فقد آثر إيثار الله وهو إعطاؤه على إيثار نفسه، وشهد أن الله وحده هو المؤثر بملكه، وأما من لا ملك له أو لا ملك له فأي إيثار له؟ جزاكم الله الله يحفظكم. فهو يقول هنا يعني أن أنه حتى يعني يشهد أن المؤثر هو الله سبحانه وتعالى، وأن العبد يعني لم يؤثر غيره بشيء، فيقول هو يعني إذا آثر غيره بشيء فهو أصلا لا يرى أنه يملك شيئا، يعني يرى أن الملك لله سبحانه وتعالى، فهو لا يرى أنه آثر أحدا بشيء، لأن الذي آثر غيره بشيء هو يعني كان يملكه أو يعني يمكنه أن يملكه وأعطاه لغيره. فقال إذا كان يعني يرى أن المالك هو الله سبحانه وتعالى وهو يعني لا يدعي ملكا لشيء، فإذا الله تعالى هو الذي أعطاه من ملكه، أنت لم تعطيه شيئا، لا تملك شيئا حتى تعطيه، فالله تعالى هو الذي أعطاه من ملكه، فهو أصلا لا يشهد أنه عمل شيئا يعني. قال وقوله ثم ترك شهود رؤيتك إيثار الله، يعني أنك إذا آثرت إيثار الله بتسليمك معنى الإيثار إليه بقيت عليك من نفسك بقية أخرى لا بد من الخروج عنها، وهو أن تعرض عن شهودك ورؤيتك أنك آثرت الحق بإيثارك، وأنك نسبت الإيثار إليه لا إليك. يعني هو بيمشي هنا إيه خطوة خطوة، يعني يقول الآن أنت يعني آثرت الله سبحانه وتعالى وعلمت أن الله تعالى هو المعطي حقيقة، طيب هذا عمل صالح، هذا عمل صالح أنك يعني آثرت الله ويعني وعلمت أن الله تعالى هو المعطي وهو المؤثر، فيقول هذا حتى هذا العمل الصالح يعني لا تراه، يعني لا تراه، فلا ترى أنك يعني آثرت الحق إيه بإيثارك، فإنما يعني لا ترى عمل نفسك، يعني يعمل العمل الصالح ثم لا يرى هذا العمل، يعني كأنه إيه لا يعجب بعمله ولا يمن به على الله تعالى، فأنت أصلا لا ترى أنك عملت إيه شيئا يعني. فيقول يعني أن تعرض عن شهودك ورؤيتك أنك آثرت الحق بإيثارك، فأنت لا تشهد هذا ولا ترى، وأنك نسبت الإيثار إليه لا إليك، يعني أنك نسبت الإيثار إلى الله فهذا عمل صالح، فتغيب عن رؤية هذا، تصبح أصلا إيه لا ترى أنك عملت هذا الشيء، يعني يعمل عمل صالح ثم إيه لا يرى أنه عمله، يعني كأنه يعني لكمال إخلاصه فهو لا يرى العمل الذي عمله. قال ورؤيتك له دعوى أخرى هي أعظم من دعوى الملك، وهي أنك ادعيت أن لك شيئا آثرت به الله وقدمته على نفسك فيه بعد أن كان لك، وهذه الدعوى أصعب من الأولى، فإنها تتضمن ما تضمنته الأولى من الملك وتزيد عليها برؤية الإيثار به. فالأول مدع للملك مؤثر به، وهذا مدع للملك ومدع للإيثار به، فإذا يجب عليك ترك شهود رؤيته لهذا الإيثار، فلا يعتقد أو يجب عليه ترك شهود رؤيته لهذا الإيثار فلا يعتقد أنه آثر الله بهذا الإيثار، بل الله هو الذي استأثر به دونك، فإن الأثرة واجبة له بإيجابه إياها لنفسه لا بإيجاب العبد إياها له. يعني أنت أصلا لم يعني يقول أنت آثرت الله سبحانه وتعالى، لكنك لا ترى أنك آثرت الله، لأنك يعني أنت أصلا ما أعطيت الله تعالى شيئا، هذا هو حق الله تعالى الذي يعني كتبه لنفسه وأوجبه لنفسه، فأنت يعني ما عملت شيئا، يعني ليس أنك يعني لك منا أو فضل أو شيء عملته أنك يعني آثرت الله، هو هذا هو حق الله سبحانه وتعالى يعني، وأنت ما عملت شيء. قالوا ثم غيبتك عن الترك، يعني أنك إذا تركت هذه الشهود وهذه الرؤية بقيت عليك بقية أخرى، وهي رؤيتك لهذا الترك المتضمنة، يعني كأنه إيه زي تسلسل، يعني أنت بعد ما إيه أصلا أنك يعني تركت أن ترى أنك عملت شيئا وأنت أثرت الله، فأنت لا ترى أنك يعني أثرت الله، لأن هذا هو حق الله، وبعدين حتى تغيب عن أنك يعني أنك لا ترى أنك أثرت الله، يعني أنت لا ترى أنك أثرت الله، طيب كونك لا ترى أنك أثرت الله هذا هو في حد ذاته عمل صالح أيضا، فتغيب عنه يعني. فهذه كلها يعني إيه خلاصتها، يعني خلاصة هذه الدرجة الثالثة اللي هي الفناء عن رؤية ما سوى الله تعالى. يعني مر علينا أكثر من مرة، يعني كأنك بس الذي يرى الشمس يعني لا يرى النجوم رغم أنها موجودة ويعلم بوجودها، لكن ضوء الشمس يعني غطى عليها وكذا. فكذلك يعني هو يعني ينظر إلى كون كل شيء يعني هو بيد الله تعالى، وأنه لم يعمل شيئا، ومهما عمل من عمل صالح فهو يفنى عن رؤية هذا العمل الصالح، وكأنه لا يراه ولا يعني، ويرى أن الفضل كله لله سبحانه وتعالى. يعني نكتفي بهذا في مرتبة الإيثار، وننتقل يعني إلى المرتبة التي بعدها، وهي منزلة الخلق، إلى المنزلة التي بعدها وهي منزلة الخلق. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الخلق. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. قال ابن عباس ومجاهد: لعلى دين عظيم، لا دين أحب إلي ولا أرضى عندي منه، وهو دين الإسلام. هذا تفسير ابن عباس ومجاهد رضي الله عنهما. وإنك لعلى خلق عظيم، أي لعلى دين عظيم. يعني تلاحظون هنا جعل الدين هو الخلق، يعني فهنا فسر الإيه الخلق بالدين. وقال الحسن رضي الله عنه: هو آداب القرآن، هو آداب القرآن. وقال قتادة: هو ما كان يأتمر به من أمر الله وينتهي عنه من نهي الله. والمعنى: إنك لعلى الخلق الذي آثرك الله به في القرآن، على الخلق الذي آثرك الله به في القرآن الكريم. يعني المعنى أنه يعني كل ما أمر الله تعالى به في القرآن الكريم من الخير ومن خصال الخير، فكان النبي عليه الصلاة والسلام أعظم الناس امتثالا له وأشد الناس امتثالا له، وكل ما نهى الله تعالى عنه في القرآن فكان النبي عليه الصلاة والسلام أشد الناس اجتنابا له وتركا له. فخلقه هو القرآن، يعني كل ما في القرآن هو التطبيق يعني العملي المثالي الكامل يعني لما في كتاب الله سبحانه وتعالى من مكارم الأخلاق. قال: وفي الصحيحين أن هشام بن حكيم رضي الله عنه سأل عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان خلقه القرآن. فقال: لقد هممت أن أقوم ولا أسأل شيئا. يعني أعطتني جوابا شافيا كافيا، يعني كان خلقه القرآن، يعني خلاص لا يحتاج أن يسأل عن شيء. يعني إذا أراد أن يعرف كيف كان خلق النبي عليه الصلاة والسلام في شيء يقرأ القرآن، وكل ما وجده في القرآن من أمر فيعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني أشد الناس امتثالا له وعملا به، وكل ما في القرآن من نهي يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أبعد الناس عنه. قال: وقد جمع الله له مكارم الأخلاق في قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال جعفر بن محمد، هو جعفر ابن محمد جعفر اللي هو الصادق، ابن محمد الباقر يعني ابن زين العابدين اللي هو علي بن الحسين ابن علي ابن أبي طالب، يعني هو نسبه جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم وأرضاه. ونحن يعني أهل السنة أحق بهم من الرافضة، الرافضة يعظمون هؤلاء الأئمة من أهل البيت ويدعون عصمتهم ويغلون فيهم، وهم من أئمة السنة رحمهم الله تعالى. قال جعفر بن محمد رحمه الله: أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بمكارم الأخلاق، وليس في القرآن آية أجمع من هذه الآية. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال: وقد ذكر أنه لما نزلت هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام: ما هذا؟ قال: لا أدري حتى أسأل. ثم رجع إليه فقال: إن الله يأمرك أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم سأل جبريل عن تفسير هذه الآية، فجبريل عليه السلام قال: لا أدري حتى أسأل الله تعالى. يعني فذهب جبريل وسأل الله تعالى عن يعني عن معنى هذه الآية، فرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله يأمرك أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك. قال: ولا ريب أن للمطاع مع الناس ثلاثة أحوال. المطاع يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان مطاعا في قومه يعني وفي المؤمنين وفي المسلمين وفي أتباعه عليه الصلاة والسلام. فيقول المطاع الذي يعني يرجع إليه الناس ويطيعونه ويقدمونه له ثلاثة أحوال. قال: أحدها أمرهم ونهيهم بما فيه مصلحتهم. يعني أي أمير أو رئيس أو كبير قوم أو فله ثلاثة أحوال مع الناس ومع أتباعه وقوم. أول شيء أمرهم ونهيهم بما فيه مصلحتهم. الثاني أخذه منهم ما يبذلونه مما عليهم من الطاعة. أخذه منهم ما يبذلونه مما عليهم من الطاعة. يعني الأمير أو كبير القوم فالناس يطيعونه فهو يأخذ منهم ما يبذلونه من طاعتهم واستجابتهم له. الثالث أن الناس معه قسمان: موافق له موال ومعادل له معارض، وعليه في كل واحد من هذه الأحوال واجب. قل الأمر الثالث أن المطاع يكون الناس معه قسمان: قسم أتباع له موافقون، وقسم يكونون معادين له معارضين له. حتى الرسل صلوات الله وسلامه عليهم كان لهم أعداء، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. فكل مطاع حتى لو كان نبيا كريما له يكون له أعداء يعارضونه. كان يوجد يعني يعادي النبي عليه الصلاة والسلام المشركون واليهود والنصارى والمنافقون. فالناس منهم موافق له موال ومعاد له معارض، وعليه في كل واحد من هذه الأحوال واجب. قال: فواجبه في أمرهم ونهيهم، يعني الحال الأولى اللي هي مسألة أمر الناس بما فيه مصلحتهم ونهيهم عما يعني فيه مضرتهم. فواجبه في أمرهم ونهيهم أن يأمر بالمعروف، وهو المعروف الذي به صلاحهم وصلاح شأنهم، وينهاهم عن ضده. يعني هو يريد أن أن يبين أن الآية الكريمة أنها جمعت يعني كل خصال الخلق الكريم. فيقول الله تعالى قال: خذ العفو وأمر بالعرف. فيقول عندنا اللي مسألة الأمر والنهي أن المطاع عليه أن يأمر الناس بما فيه مصلحتهم وينهاهم عما فيه مضرتهم، فهذا يجمعه قوله تعالى خذ وأمر بالعرف، أن يأمر بالمعروف وهو المعروف الذي به صلاحهم وصلاح شأنهم، وينهاهم عن ضده. يعني هو الأمر بالشيء نهي عن ضده، فإذا أمر يعني والنهي عن الشيء أمر بضده. يعني النهي عن المنكر يعتبر أمرا بالمعروف، يعني فيمكن الاستغناء بأحدهما عن الآخر. يعني الله تعالى يعني إذا قال وأمر بالعرف، طيب هنا لم يأتي النهي عن المنكر، فهو متضمن إذا يعني إذا أتى الأمر بالمعروف فقط بدون النهي عن المنكر، فنهي عن المنكر متضمن، لأن الأمر بالمعروف هو نهي عن يستلزم النهي عن ضده الذي هو المنكرات، يعني فيكون داخلا فيه. قال: وواجبه فيما يبذلونه له من الطاعة أن يأخذ منهم ما سهل عليهم وطوعت له به أنفسهم سماحة واختيارا، ولا يحملهم على العنة والمشقة فيفسدهم. هذا معنى خذ العفو. فالعفو هنا يعني ما سمحت به النفوس وسهل عليها يعني وطوعت ايه به انفسهم سماحه واختيارا. فهذا ارشاد من الله تعالى، وهذا من مكارم الاخلاق، يعني ان كبير القوم او المطاع او الامير او كذا الذي يكون خلقه كريما يعني لا يرهق الناس ايه عنه. يعني احيانا مثلا بعض مثلا الاشخاص مثلا يكون له جاه او منزله فيعني يجعل الناس في ايه يعني في توتر، يعني مثلا ان هو اذا دخل يعني لابد ان مثلا ان ينظروا اليه بطريقه معينه ويكلموه باسلوب معين وطريقه معينه في الجلوس وطريقه، فبحيث مثلا اذا واحد يعني جلس بطريقه مثلا يعني التي تسهل عليه وفيها راحه فهو يفسرها ان هذا يعني اهانه وقله احترام وقله، اذا واحد نظر نظره كده فيظل يعني فيكون الناس معه في عنت يعني فيبغضونه ويكون وجوده ثقيلا عليهم، يتمنون ايه ان يخرج لان وجوده يسبب لهم ارتباكا يعني. لكن فالله تعالى يعني يامر نبيه عليه الصلاه والسلام قال ايه خذ العفو يعني، فيعني ما سمحت به نفوسهم وكذا، مع العلم بان حق النبي عليه الصلاه والسلام يعني اعظم الحقوق، يعني اي مخلوق مهما يعني بلغ ليس له يعني لا يعني لا اين الثرى من الثريا، لا يمكن يعني مقارنه حق اي مخلوق بحق النبي عليه الصلاه والسلام، ومع ذلك يعني النبي عليه الصلاه والسلام الله تعالى يقول له خذ الايه العفو يعني. وكان في سيره النبي عليه الصلاه والسلام انه كان يعني لا يدفع الناس بين يديه ولا يقال اليك اليك، يعني ما كان احد يمشي يعني يوسع له الناس ويفسح له الطريق، وكان يجلس مع اصحابه عليه الصلاه والسلام يعني احيانا لا يعرف بينهم، يعني ربما دخل الداخل فيقول ايكم محمد صلى الله عليه وسلم فيشيرون الى النبي عليه الصلاه والسلام، يكون يعني فكان ايه يعني عليه الصلاه والسلام فيه سماحه يعني في يعني في وجوده مع اصحابه عليه الصلاه والسلام. فقال واجبه فيما يبذلونه له من الطاعه ان ياخذ منهم ما سهل عليهم وطوعت له به انفسهم سماحة واختيارا ولا يحملهم على العنة والمشقة، والعنة اللي هو الحرج الشديد يعني والمشقة فيفسدهم. طيب قال وواجبه عند جهل الجاهلين عليه، نأتي القسم الثالث اللي هو ايه كون الناس يعني منهم المطيع ومنهم المعارض المعادي. طيب كيف التصرف مع المعادي والجاهل؟ قال وواجبه عند جهل الجاهلين عليه الإعراض وعدم مقابلتهم والانتقام منهم لنفسه، فقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. والجهل يعني أحيانا يأتي مقابل العلم وأحيانا يأتي مقابل الحلم، الجهل اللي هو بمعنى الغضب يعني اللي هو مقابل الحلم، فهنا الجهل هنا المقصود اللي هو مقابل الحلم، يعني إذا جهل جاهل يعني غضب غاضب وتلفظ بكلمة يعني غير لائقة أو تعامل بأسلوب غير سليم، فأمره الله تعالى أن يعرض عنهم وألا يقابلهم يعني وألا ينتقم منهم إيه لنفسه. قال عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأخذ العفو من أخلاق الناس، وقال مجاهد يعني خذ العفو من أخلاق الناس وأعمالهم من غير تجسيس. في عندي في النسخة تجسيس وبعدين عندي في الحاشية أنه في بعض النسخ تخسيس. نعم قال من غير، طيب قال مثل قبول الاعتذار والعفو والمساهلة وترك الاستقصاء في البحث والتفتيش عن حقائق بواطنهم والتفتيش عن حقائق بواطنهم. يعني خذ العفو يعني اقبل العذر، وقال والعفو والمساهلة وترك الاستقصاء في البحث والتفتيش عن حقائق بواطنهم، يعني انه من ضمن يعني خذ العفو يدخل فيها ايه انه مثلا من اساء وجاء يعني يدعي الاعتذار فعامله بمقتضى الظاهر، يعني فهذا من ضمن ايه خذ العفو، يعني لا تدقق يعني في التفتيش عن ايه كونه يعتذر صادقا، ولا هذا يعني هو كاذب في اعتذاره وهو في الحقيقة يعني يريد المخادعة ويريد كذا ويريد كذا، فلا تفتش عن بواطنهم. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يعامل المنافقين على حسب ظواهرهم. يعني كان المنافقون مثلا لما تخلفوا في غزوة تبوك فذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكذبوا عليه، يعني كل واحد يأتي ويقول كنت مريضا ولم أخرج بالغزو، كنت مريضا، وسيقول كنت فقيرا، وهذا يقول كن عندي عذر كذا وهذا عندي، فيختلقون أعذارا كاذبة. والنبي عليه الصلاة والسلام قبل منهم بحسب ظواهرهم، يعني حتى إنهم أساءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال ومنهم الذين يؤذون النبي عليه الصلاة والسلام ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم، ويقولون هو أذن يعني يصدق ما يقال. يعني المنافقون يعني ادعوا أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن، يعني أي شيء يقولونه له يصدقه، يعني فكذبوا عليه، كل واحد يؤلف قصة وهو سيصدق ما يقال. فالله سبحانه وتعالى قال ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين أمنوا. يعني هذا من مكارم أخلاقه صلى الله عليه وسلم، يعني هو يتغافل عنهم، يعني هو خلق التغافل، إن هو يعني يعرف أنهم كاذبون ولكن لا يظهر لهم يعني أنهم كذبا، ولا يعني يعاملهم على حسب ظاهرهم. لكن ليس معنى هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني لا يتفطن لكذبهم، هو يتفطن لكذبهم ويعرف كذبهم، ولكن يعني لسماحة أخلاقه فيقبل منهم ظواهرهم ولا يفتش وراءها. يعني مش مثلا يجي يقول كنت مريض، ما نوع المرض وما كذا ومتى مرضت ومتى كذا ومين كان عندك مثلا، فلا يدقق يعني في التفتيش والأسئلة، ويبعث ناس تراقب الموضوع وتتقصى عنه حتى يعني يحرج مثلا. لا، اللي يعتذر بشيء خلاص لا يفتش يعني عما وراءه تغافلا، يعني رغم يعني فراسته عليه الصلاة والسلام، الفراسة نور المؤمن، والنبي عليه الصلاة والسلام هو سيد المؤمنين عليه الصلاة والسلام، فهو يعلم يعني الكاذب ولكن يتغافل عن ذلك. طيب، فقال فهذا معنى من غير تجسيس أو من غير تفتيش، نفس يعني. قال وقال ابن عباس رضي الله عنهما خذ ما عفا لك من أموالهم وهو الفضل عن العيال. وكما مر يعني التفسير المأثورة يعني لا تعارض بينها، يكمل بعضها بعضا. فهنا ابن عباس فسر العفو أنه يعني ما العفو من المال وهو ما فضل عن العيال، يعني فيما يتصدقون به مثلا، فخذ العفو يعني ما طابت به أنفسهم، يعني لا تحملهم نفقات يعني ترهقهم أو تشق عليهم، يعني خذ العفو يعني اقبل منهم ما تصدقوا به يعني عن طيب خاطر وسهل عليهم التصدق به، وهو الفضل عن العيال اللي هو يعني ما فضل عن نفقة من يعولونه. يعني يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يشق على الناس عندما يطلب منهم الصدقة مثلا، ما كان يطلب منهم يعني أموالا تحرجهم وتشق عليهم، إنما كان يقبل منهم أن يتصدقوا بما زاد عن حاجتهم وعن نفقة عيالهم. قال وذلك معنى قوله تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، هذا برضو من تفسير القرآن بالقرآن، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يعني ما فضل وزاد يعني عن الحاجة وما سهل عليكم، فهذا معنى خذ العفو. يعني خذ العفو في المال اللي هو يعني ما سهل إنفاقه، والعفو في الكلام وفي يعني وفي المعاملة وفي قبول الأعذار وكل هذا يدخل فيه. قال ثم قال تعالى وأمر بالعرف، قال وهو كل معروف وأعرفه التوحيد ثم حقوق العبودية وحقوق العبيد. وأعرفه التوحيد ثم حقوق العبودية اللي هي الطاعات والأعمال الصالحة، وحقوق العبيد يعني حقوق الخلق يعني. قال ثم قال تعالى وأعرض عن الجاهلين، يعني إذا سفه عليك الجاهل فلا تقابله بالسفه، كقوله تعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وعلى هذا فليست بمنسوخة، بل يعرض عنه بإقامة حق الله عليه ولا ينتقم لنفسه. يعني لأنه يوجد يعني أقوال مأثورة عن بعض السلف قالوا يعني كل آيات العفو والإعراض عن الجاهلين في كتاب الله تعالى نسخت بآية السيف، وهي الآية الخامسة في سورة التوبة: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. فبعض السلف يعني قالوا هذه الآية نسخت 500 آية في كتاب الله، أو بعضهم يعني فيها مبالغة، يعني كل الآيات اللي فيها العفو والصفح والإعراض، فالبعض يعني شدد في هذا، لكن الرأي الصواب يعني أنها لم تنسخ تلك الآيات، وإنما يعني آيات العفو والصفح والإعراض عن الجاهلين والإعراض عن المشركين، يعني يعمل بها في موضعها، يعني يعمل بها في موضعها، لأن حال المسلمين يختلف، يعني تارة يكونون في حال قوة ولهم يعني سلطة ولهم، ويكون يعني أحيانا المشرك يعتدي على المسلمين، وأحيانا يكون مسالما لهم، وأحيانا فهناك أحوال سواء من جهة يعني أعداء المسلمين أحوالهم مع المسلمين متفاوتة، منهم المحارب ومنهم المسالم ومنهم الذمي ومنهم المعاهد، فكل واحد يعني له معاملة تخصه، وأحوال المسلمين كذلك أيضا من جهة القوة والضعف تتفاوت، يعني حين يكون مشرك محارب ومعادي ومؤذي ويستحق القتل وكل شيء، ولكن يعني يكون بالمسلمين ضعف وعدم قدرة على ذلك، فيكون يكونون مأمورين بالعفو والصفح كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يعني مأمورا به إلى آخره. فهذا رأي الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يرى أنها غير منسوخة، يعني آيات العفو والصفح والإعراض عن المشركين وكذا، أنها ولكن يعني أنها لم تنسخ، ولكن يعمل بها في مواضعها، يعني لما نزلت آية السيف يعني قيدت تلك الآيات يعني وجعلت العمل بها في بقيود وشروط يعني حسب حال المسلمين وحال عدوهم. فيقول يعرض عنه بإقامة حق الله عليه ولا ينتقم لنفسه، يعني أيضا هنا يحل إشكال يعني ظن أن هناك تعارضا يعني بين كيف مثلا يعني نعرض عن مثلا عن المجرمين والمذنبين والمسيئين وكذا، والله سبحانه وتعالى جعل هناك يعني حدودا وعقوبات يعني شرعها الله تعالى، فقال يعني الإعراض ليس معناه ترك يعني إقامة الحدود وإقامة حقوق الله تعالى، القصاص من القاتل مثلا إذا لم يعفو أولياء القتيل، أو يعني شخص قتل مثلا وأولياء القتيل لم يعفو، الحاكم يجب عليه أن يقتص منه ويقيم حد الله تعالى ويأخذ الحق لصاحبه وكذا. فإقامة حق الله تعالى لا تعارض الإعراض عن الجاهلين، وإنما يبقى الإعراض اللي هو بمعنى عدم الانتقام للنفس يعني. قال: وهكذا كان خلقه صلى الله عليه وسلم. قال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وقال: ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي قط أف، ولا قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا. متفق عليه. فأنس رضي الله عنه خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، قال: ما قال لي قط أف، يعني يضرب بها المثل لأقل يعني أنواع الأثم، ولا قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا صلى الله عليه وسلم. قال: وأخبر صلى الله عليه وسلم أن البر حسن الخلق. ففي صحيح مسلم عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. قال: فقابل البر بالإثم. والبر يعني يستفاد من النصوص أن البر كلمة يعني جامعة لخصال الخير، لأن الله تعالى قال إيه؟ ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى إلى آخره، وذكر التقوى وذكر الصدق وذكر الإنفاق، كل هذا داخل إيه؟ في البر. يعني والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام فسر البر بحسن الخلق، يعني فجعل كلمة البر يعني مماثلة لكلمة إيه؟ حسن الخلق. وقابل البر بالإثم، يعني ضد البر، ضد البر هو الإثم. فقابل البر بالإثم وأخبر أن البر حسن الخلق، والإثم حواز الصدور. حواز الصدور هكذا عندكم يعني؟ نعم، حواز الصدور، وهو يعني ما حز في القلب وحك فيه، يعني ما وجد الإنسان في قلبه إيه؟ استنكارا له، يعني استنكارا له. وهنا الكلام يعني عن قلب سليم يعني وفطرة صحيحة، لأن من كانت يعني من كان قلبه يعني مريضا فقد يعني يكره الطاعة ويحب المعصية، ولكن الكلام عن قلب سليم يعني مؤمن، فعندما يعني يتحرج من الشيء ويستنكره قلبه فتكون هذه يعني قرينة، يعني لا يعارض بها النصوص، يعني لا يعارض النص بما يجد في قلبه، ولكن يعني هي تكون قرينة يجعلها الله تعالى في قلب المؤمن الصالح المطيع لله تعالى، في قلبه يستنكر المعصية. قال: وهذا يدل على أن حسن الخلق هو الدين كله، وهو حقائق الإيمان وشرائع الإسلام، ولهذا قابله بالإثم. يبقى كل ما يقابل الإثم هو بر، والبر هو حسن الخلق، يعني فكأن يعني ما ليس بإثم هو الطاعة والخير، فهذا كله هو إيه؟ حسن الخلق. قال: وفي حديث آخر: البر ما اطمأنت إليه النفس والإثم ما حاك في الصدر. قال: وقد فسر حسن الخلق بأنه البر، أو فسر حسن الخلق بأنه البر، فدل على أن حسن الخلق طمأنينة النفس والقلب، والإثم حواز الصدور وما حاك فيها واسترابت به، وهذا غير حسن الخلق وسوءه في عرف كثير من الناس. يعني كثير من الناس يعني يحصرون حسن الخلق مثلا في مجال معين، يعني مثلا البشاشة في الوجوه ومثلا يعني الكلمة مثلا الرقيقة الطيبة، هذا يعني جزء من حسن الخلق يعني، لكن حسن الخلق يعني في الدين أعم وأشمل، ليس هذا فقط. قال: كما سيأتي في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم: خياركم أحاسنكم أخلاقا. قال: وفي الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله تعالى لا يبغض الفاحش البذيء. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. فحسن الخلق أثقل شيء في الميزان. قال: وفيه أيضا وصححه، يعني في سنن الترمذي وصححه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال: تقوى الله وحسن الخلق، وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال: الفم والفرج. وفيه أيضا وصححه: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. وهنا يعني اقتران ذكر يعني خيرية الإنسان بخيريته لنسائه، يعني فيه قرينة على حسن الخلق، يعني أنه كما ذكر الشراح الحديث، لأن الإنسان يعني أمام الناس يعني قد يعني يتجمل أمامهم مثلا ويظهر بمظهر حسن، أو لقلة الوقت الذي يقضيه بينهم، فيمكن مثلا أن يتظاهر يعني بخلق حسن أو كذا ويتعامل، لكن إذا خلى في بيته وكذا فإنه يقضي وقتا أطول ولا يستطيع أن يبقى متكلفا يعني خلاف طبيعته، فيظهر حسن الخلق الحقيقي في معاملة الإنسان لأهله. يعني المقياس الحقيقي لحسن الخلق هو في معاملته لأهله. قال وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها عنه صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. يعني قد يكون الإنسان أقل يعني في التطوعات، يعني في تطوعات الصيام والقيام، ولكنه حسن الأخلاق. وشخص آخر قد يكون سيء الخلق ولكنه مثلا كثير نوافل الصيام والقيام. فالذي يعني يكون خلقه أحسن يدرك درجة من هو أكثر منه صلاة وصياما بحسن خلقه. قال وفيه أيضا عنه صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. قال وإسناده صحيح. نعم. وربض الجنة، ربض الجنة يعني فسر الربض، يقال ربض المدينة اللي هو ما يكون خارج سورها، يعني زي الفناء والساحة وما يكون خارج السور ونحو ذلك. فكأن يعني ربض الجنة يعني ما يكون مثلا من حدائق أو بساتين أو كذا خارج أسوار القصر، وهي درجة يعني إيه أقل يعني. وبعدين وسط يعني الربض اللي هو الأطراف، يعني دائما تكون الأطراف والشيء الخارجي والطرف، يعني ربض المدينة طرفها ونحو ذلك. فربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، ثم الأعلى منه اللي هو الوسط، وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، ثم الأعلى لمن حسن خلقه. قال فجعل البيت العلوي، يعني كل هذا بيت في الربض وهذا بيت في الوسط وهذا بيت في الأعلى، فجعل البيت العلوي جزاء لأعلى المقامات الثلاثة وهي حسن الخلق، والأوسط لأوسطها وهو ترك الكذب، والأدنى لأدناها وهو ترك المماراة. وإن كان معه حق، ولا ريب أن حسن الخلق مشتمل على هذا كله. يعني أحيانا بعض الألفاظ يقال يعني إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت، يعني وإذا أطلق حسن الخلق شمل هذا كله، يعني فيكون هذا زي عطف الخاص على العام أو العام على الخاص، يعني أن حسن الخلق يشمل هذه الأمور ولكنها عطفت عليه، مثل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فهي الصلاة الوسطى هي من الصلوات. كيف يكون محقا للمراء؟ يعني قد يكون الإنسان على حق يعني في المسألة، ولكن إذا وجد أن الجدال فيها يعني يؤدي إلى البغضاء والخصومة وضغائن القلب، يعني خلاص يعني بين ما عندك وتوقف. يعني ليس بالضرورة أن الإنسان يستمر حتى يعني يستسلم خصمه ويقر بهزيمته وأنك أنت الذي على الحق. يعني بعض النفوس يعني قد تكون أنت يعني موقفك سليم وخصمك يعني موقفه غير صحيح، لكن هو يعني لا يريد أن هو يعني يعترف مثلا بخطئه. فهن بعض الناس يعني يظل يعني يضيق على خصمه حتى يلجئه إلى أن يقر أنه انهزم وأنه كذا وأنك أنت يعني، فيفرح مثلا قد ينتصر ولكن يعني يؤدي إلى البغضاء والضغينة وكذا. فالإنسان يعني يبين ما عنده من الحق، وإذا وجد أن يعني المقابل له أو المناظر له إذا كان هو يريد الحق ويبحث عنه، فمجرد أن تبين له الحجة سيشكرك يعني ويسلم لك ويقتنع بكلامك. لكن إذا وجدت أنه مماري يعني لا يريد، يعني حين يكون خصمك هو لا يريد أن يعرف الحق ليتبعه، ولكن هو يريد أن أيضا أن ينتصر ويظهر يعني مهارته وبراعته في الجدال، فإذا كان خصمك ممارن فلا تكن أنت أيضا مماريا يعني مثله. فأز بين له الحق وقدم عليك، وبعد كده هو استجاب ما استجاب، قل أنا أديت ما علي يعني أعرض عنه. نعم. قول الشافعي لمن ناظره ألا يسعنا أن نكون وإن اختلفنا. صحيح كما تفضلتم، يعني هو من هذا الباب يعني. قال وفي الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. هنا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر يعني بعض علامات حسن الخلق وعلامات إيه؟ سوء الخلق. يعني علامات حسن الخلق قال: خيركم لأهله أو خياركم لنسائهم. وعلامات سوء الخلق ذكر هنا قال إيه؟ الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. وفسر المتفيهقون قال: المتكبرون. هنا يقول ابن القيم رحمه الله: الثرثار هو كثير الكلام بغير فائدة دينية. الثرثار هي كثرة الكلام الذي لا نفع فيه ولا فائدة فيه. والمتشدق المتكلم بملء فيه تفاصحا وتطاولا وإظهارا لفضله على غيره. هذا المتشدق الذي يتكلم بملء فيه تفاصحا وتطاولا وإظهارا لفضله على غيره. يعني النصوص يعني يفسر بعضها بعضا، فالفصاحة والبيان يعني محمودة إذا استعملت في نصرة الحق والدفاع عن الدين وكذا، لكن إذا تعمد الإنسان يعني أن يظهر أنه أفصح من غيره ويتعمد مثلا يتكلم بطريقة يعني فيها إعجاب بنفسه وإظهار لمهارته ويستعمل ذلك يعني إما من باب التعالي على من حوله والتباهي يعني بما عنده من الفصاحة فيظهر فضله على غيره، أو إذا استعمل ذلك في نصرة الباطل. يعني أيضا مما فسر به الحديث أن المتشدق هنا يعني هو يستعمل الفصاحة في نصرة الباطل. يعني في أحيانا بعض الناس يجعل الحق باطلا والباطل حقا بالأساليب البيانية و يعني حسن خطابته، فيخدع الناس يعني ويلبس عليهم ويغشهم. فإما استعمال يعني الفصاحة في نصرة الباطل أو استعمال الفصاحة في التعالي على الناس والتطاول عليه. قال: وأصله من الفهق وهو الامتلاء. قال: فصل. الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين، وكذلك التصوف. يقول التصوف أيضا هو الإيه؟ الخلق. قال الكتاني، قال الكتاني اللي هو محمد بن علي الكتاني من أصحاب الجنيد، يعني من تلاميذ الجنيد، أقام بمكة ومات بها سنة 322، توفي رحمه الله سنة 322 هجري. قال الكتاني: التصوف هو الخلق، فمن زاد عليك في الخلق فقد زاد عليك في التصوف. يعني هذا التصوف الحق يعني هو حسن الخلق يعني. نعم. قال: وقد قيل إن حسن الخلق بذل الندى وكف الأذى واحتمال الأذى. طيب بالنسبة يعني العلاقة بين الدين والخلق، أيضا يذكر بعض أهل العلم أن الدين والخلق يعني هما لفظان أيضا من تلك الألفاظ التي يقال فيها إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. يعني إذا ذكر الدين وحده شمل حسن الخلق، يعني فلا يكون الإنسان متدينا إلا إذا كان يعني من الدين الصدق والأمانة والكرم والوفاء وكل هذا من الدين يعني ومما أمر الله تعالى به، فيدخل إيه؟ حسن الخلق يدخل في الدين. وإذا ذكر حسن الخلق وحده فيدخل فيه الإيه الدين، يكون يعني داخلا في حسن الخلق، يعني كل منهما إذا ذكر وحده شمل الآخر، لأن يعني حسن الخلق هو البر، والبر هو يعني ما يقابل الإثم، يعني ويشمل البر كل ما البر حسن الخلق. وبعدين ذكر الله تعالى أن البر يشمل العقائد والواجبات والإيمان، فكل هذا يدخل في البر، والبر هو حسن الخلق. فإذا إذا ذكر حسن الخلق وحده شمل الدين، وإذا ذكر الدين وحده شمل حسن الخلق، لكن إذا اجتمع معا يعني في نص واحد فحينئذ إيه يكون الدين يعني فيما يتعلق بين العبد وربه، وحسن الخلق فيما يتعلق بمعاملة الخلق، يعني يكون الدين ما يتعلق بمعاملة الرب سبحانه وتعالى، وحسن الخلق وما يتعلق بمعاملة الناس يعني. فهذا عندما يجتمعان في نص واحد، مثل حديث إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، فهنا النبي عليه الصلاة والسلام إيه جمع بين الدين والخلق، فهنا إذن يكون المقصود يعني من ترضون دينه يعني معاملته لله تعالى من جهة يعني المحافظة على الصلوات الخمس وصوم رمضان وأداء الزكاة ونحو ذلك، يعني من ترك المحرمات وفعل الواجبات. فقال دينه وخلقه، يعني إلى جانب الدين فجعل الخلق اللي هو ما يتعلق بمعاملة الناس، أنه لا يأكل أموال الناس بالباطل، ولا يؤذي الناس بالكلام المؤذي، ويعامل الناس بالأمانة والصدق وكذا إلى آخره والكرم. فهذه الأشياء تدخل في حسن الخلق يعني إذا اجتمع مع الدين يعني. قال وقد قيل إن حسن الخلق بذل الندى وكف الأذى واحتمال الأذى، يعني هو يكف أذاه عن الناس ويحتمل أذى الناس، يعني يصبر عليهم إذا أذوه. قال وقيل حسن الخلق بذل الجميل وكف القبيح، كل هذه يعني تعريفات لحسن الخلق. وقيل التخلي من الرذائل والتحلي بالفضائل، وقيل التخلي من الرذائل والتحلي بالفضائل. قال وحسن الخلق يقوم على أربعة أركان، وحسن الخلق يقوم على أربعة أركان لا يتصور قيام ساقه إلا عليها، الصبر والعفة والشجاعة والعدل. يعني هنا سبحان الله الإمام ابن القيم يقول يعني كل مكارم الأخلاق ستجد أنها ترجع في النهاية إلى هذه الأخلاق الأربعة، يعني يقول هناك أربعة أخلاق هي الجامعة لكل مكارم الأخلاق، فتتفرع منها وتنبع منها كل مكارم الأخلاق، اللي هي الصبر والعفة والشجاعة والعدل. قال فالصبر، شوف مكارم الأخلاق التي تتفرع من الصبر، قال فالصبر يحمله على الاحتمال وكظم الغيظ وكف الأذى والحلم والأناة والرفق وعدم الطيش والعجلة، كل هذه أخلاق كريمة يعني تنبع من الصبر، يعني إذا كان إنسان صبورا فإن هذا سيجعله يكظم غيظه ويحتمل ويكون حليما ويكف أذاه عن الناس ويكون متأنيا ورفيقا وإلى آخره، فكل هذا يدخل في الصبر. قال والعفة، نفسه عفيفة يعني لا يطمع فيما ليس له ولا يتطلع يعني إلى ما لا يحل له وما لا يحق له. قال والعفة تحمله على اجتناب الرذائل والقبائح من القول والفعل، وتحمله على الحياء وهو رأس كل خير، وتمنعه من الفحش والبخل والكذب والغيبة والنميمة. فيقول العفة يعني تؤدي إلى هذه الأخلاق الكريمة، يعني فيتعفف يعني عن المال الحرام، ويتعفف عن الأخلاق الرذيلة وكذا، فهذا كله يدخل في العفة. قال والشجاعة، الخلق الثالث من الأخلاق التي هي أركان حسن الخلق، الشجاعة. قال والشجاعة تحمله على عزة النفس وإيثار معالي الأخلاق والشيم، وعلى البذل والندى، الندى اللي هو الكرم يعني الذي هو شجاعة النفس. يقول يعني الكرم هو شجاعة، انه يعني عنده شجاعة واقدام انه يعني ينفق مما عنده متوكلا على الله، دائما الشجاع عنده اقدام ويلقي يعني يتوكل على الله سبحانه وتعالى ويضع ثقته في الله سبحانه وتعالى. فالكرم يعني هو نوع من الشجاعة، يعني ان الانسان الجبان اللي هو يخاف انه ينفق المال وبعدين مثلا يتعرض لضائقة وكذا، لكن الشجاع يعني سواء ينفق من جهة الروح حتى يعني عنده استعداد لبذل روحه في سبيل الله تعالى وفي وكذا، والشجاعة في بذل المال. وقال والندى الذي هو شجاعة النفس وقوتها على إخراج المحبوب ومفارقته وتحمله على كظم الغيظ والحلم، فإنه بقوة نفسه وشجاعتها أمسك عنانها وكبحها بلجامها عن التسرع والبطش، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالصراعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ليس الشديد بالصراعة يعني الذي يصرع غيره، الصراعة اللي بضم الصاد وفتح الراء، ودائما هذا الوزن يعني في اللغة اللي هو إيه، فعلة يعني الذي يفعل الشيء بغيره، يعني فيقال فعلة. مثلا ويل لكل همزة لمزة، فالهمزة الذي يهمز الناس، لمزة يعني يلمز الناس، والهمز واللمز هو العيب والطعن فيهم، قيل الهمز بالإشارة واللمز بالقول، يعني إذا أشار إليهم إشارة بلسانها أو بعينها أو بيده فيها انتقاص منهم يكون همزا، وإذا تكلم بكلمة فيها إيذاء للناس تكون لمزا. فالهمزة الذي يهمز غيره، واللمزة الذي يلمز هكذا. فالسرعة يعني الذي يسرع غيره، اللي هو من المصارعة اللي هي إيه؟ إسقاط الخصم على الأرض، يعني الذي به قوة يعني يستطيع أن يسقط خصمه إيه على الأرض. فليس الشديد بالسرعة يعني الذي يسرع الناس. طيب الوزن المقابل بقى اللي هو إيه؟ فعلة. فعلة الذي يفعل به مثلا إيه الأمر أو الشيء. فيقال مثلا رجل سرعة يعني الناس يصرعونه، يعني كل ما صرع غيره انهزم والناس صرع. السرعة بالإسكان اللي هو الذي يسرع. يقال رجل همزة مثلا يعني الناس يهمزونه ويعيبونه، لكن الهمزة اللي هو يسب الناس ويعيب الناس وهكذا. قل هذا يعني في أقوال بعض السلف، يقول في أدب طلب العلم وكذا، عندما يتكلمون عن رحلة في طلب العلم يقولون يعني لن تكون رحلة حتى تكون رحلة، يعني لن تكون رحلة حتى تكون رحلة. أي معناها كده نفهم؟ لن تكون رحلة يعني يرحل الناس إليك يعني ويأتون للتعلم منك، حتى تكون رحلة يعني ترحل أنت إلى العلماء وتأخذ عنه، يعني لابد أنك المرحلة الأولى أنك أنت ترحل إلى العلماء وتسمع منهم، فإذا فعلت ذلك صرت إيه رحلة، يعني صار الناس يأتون ويأخذون منك، يعني تجمع عندك ما عند العلماء في بلاد مختلفة، فتصبح يأتون إليك يأخذون من عندك يعني ما جمعته. والله أنا لا أعرف، والله أعرف بس الصاد يعني من المصارعة يعني اللي زي الصاد. لا والله لا أعرف والله. لا ليس الشديد بالصراعة بالصاد يعني كذا بالصراعة من المصارعة، يعني تعرف المصارع يعني الذي يصرع الغير يعني يسقطه على. قال ليس الشديد بالصراعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يعني القوة والشجاعة هي إيه في كظم الغضب، يعني هذا نوع من الشجاعة، يعني كان انتصر على نفسه يعني. قال وهذه حقيقة الشجاعة، وهي ملكة يقتدر بها على قهر خصمه. الشجاعة ملكة يقتدر بها على قهر خصمه، والخصم هذا قد يكون النفس، يعني إذا كانت تأمر بالسوء فهو يعني ينتصر عليها، فهذا من الشجاعة. فإذا هذه الأخلاق الكريمة كلها إيه تتفرع من الشجاعة. ثم الركن الرابع من أركان حسن الخلق هو العدل. قال والعدل يحمله على اعتدال أخلاقه وتوسطه فيها بين طرفي الإفراط والتفريط، يعني سبحان الله دايما كل خلق حميد هو وسط بين خلقين ذميمين، يعني فلذلك من أركان حسن الخلق العدل، أنه يعني كل شيء يعطيه يعني حقه من غير إفراط ولا تفريط. فيحمله على خلق الجود والسخاء الذي هو توسط بين الإمساك والإسراف والتبذير، الإمساك اللي هو البخل من جهة والإسراف والتبذير من جهة، والجود والسخاء هو وسط بينهما. فإذا كان الإنسان عادلا فيكون خلقه معتدلا، يعني فلا يكون لا بخيلا ولا مسرفا. وعلى خلق الحياء الذي هو توسط بين الذل والقحة، القحة اللي هو زي إنسان وقح، يعني يقال إنسان وقح، يعني قحة اللي هو يعني الجرأة يعني المذمومة، يعني الذي يعني لا يستحيي، يعني هنا الذي لا يستحيي ويفعل الشيء الكريه ويتكلم بالكلام المعيب ولا يبالي، يعني من الوقاحة. أيوة كما تفضلتم، يعني من الوقاحة، فهي القحة بمعنى الوقاحة، يعني نعم نفس المعنى. فقال فالحياء هو توسط بين الذل، يعني أيضا يعني كل شيء يعني له، كل خلق حميد بين طرفين، فأحيانا يحصل إفراط أو تفريط. فالحياء إذا حصل فيه يعني إفراط، زيادة في الحياء زيادة عن اللازم، قد يتحول الحياء إلى ذل ومهانة، يعني أن يصبح يعني مهينا والناس يهينونه ويتحمل يعني الهوان وكذا، فهذا غير محمود يعني. وفي نفس الوقت قد يحصل تفريط في الحياء فيصبح عنده وقاحة وكذا. فالحياء خلق محمود فيكون معتدلا فيه، يعني ليس يعني لا يزيد حتى يصل إلى درجة الذل والمهانة، ولا أيضا يقصر فيه حتى يكون به وقاح. قال وعلى خلق الشجاعة الذي هو توسط بين الجبن والتهور، الشجاعة خلق محمود وهو وسط بين الجبن والتهور، يعني هناك إفراط وتفريط، إذا أفرط في الشجاعة زيادة عن اللازم يتحول إلى تهور، وإذا يعني قلت الشجاعة تحول إلى جبن. فالعدل أن يكون متوسطا. قال وعلى خلق الحلم الذي هو توسط بين الغضب والمهانة وسقوط النفس، نفس الشيء خلق الحلم خلق محمود كريم، لكن أيضا هو بين إفراط وتفريط، يعني إذا زاد يعني الحلم زيادة عن حده أصبح يعني مهينا ساقطا النفس، وإذا يعني نقص الحلم أصبح به يعني غضب واندفاع في غير محله وكذا. قال ومنشأ جميع الأخلاق الفاضلة من هذه الأربعة، هي الأركان الأربعة اللي هي الصبر والعفة والشجاعة والعدل. ويلاحظ العفة أيضا تشمل مثلا العفة عن المال الحرام، يعني يتعفف عن أموال الناس مثلا فلا يعتدي على أموال الناس، لا يأكل، لا يظلم الناس في أموالهم، وأحيانا العفة يعني تحمله على أنه يعني ممكن يتحامل على نفسه أي شيء مثلا يشك فيه أنه في حق للناس ويتعفف عنه فيكون يعني كريما ويؤثر الناس على نفسه. والعفة أيضا من جهة الأعراض مثلا، يعني يتعفف مثلا عن امرأة لا تحل له يعني يتجنب مثلا الزنا ومقدماته ونحو ذلك وكذا إلى آخره. فكل هذا مما يدخل في العفة. قال ومنشأ جميع الأخلاق الفاضلة من هذه الأربعة، ومنشأ جميع الأخلاق السافلة وبناؤها على أربعة أركان، الجهل والظلم والشهوة والغضب. يعني أيضا كما أن الأخلاق الكريمة تتفرع من أربعة أخلاق هي أركان مكارم الأخلاق، فجميع الأخلاق السافلة أيضا تتفرع من هذه الأركان الأربعة، الجهل والظلم والشهوة والغضب. قال فالجهل يريه الحسن في صورة القبيح والقبيح في صورة الحسن، والكمال نقصا والنقص كمالا، والظلم يحمله على وضع الشيء في غير موضعه، لأن العدل هو وضع الشيء في موضعه، والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، فيغضب في موضع الرضا، ويعجل في موضع الأناة، ويبخل في موضع البذل، ويحجم في موضع الإقدام، ويقدم في موضع الإحجام، ويلين في موضع الشدة، ويشتد في موضع اللين، ويتواضع في موضع العزة، ويتكبر في موضع التواضع. فكل هذا إيه؟ بسبب الظلم، يعني اللي هو مقابل العدل. قال: والشهوة تحمله على الحرص والشح والبخل وعدم العفة والنهمة والجشع والذل والدناءات كلها. فالشهوة يعني تشمل شهوة النساء، وشهوة الأكل، شهوة جمع المال، شهوة الرياسة، شهوة إلى آخره. يعني طبعا ليس المقصود يعني إنسان، يعني الشهوة يعني غرزت في الإنسان يعني، لكن المطلوب منه تقويمها وإلجامها بالإلجام الشرعي. يعني فالشهوة التي هي يعني منبع الأخلاق الذميمة، إن الإنسان يعني لا يضبط شهواته بضوابط الشرع، يعني التي يعني مش إنه مثلا كل طعام يشتهيه يأكله بغض النظر إنه يحل له أو لا يحل له، أو هو حقه أو حق غيره. فهذا اللي هو يعني عنده شهوة يعني غير منضبطة مثلا في جمع المال، أو شهوة الرياسة اللي يحب إنه يكون رئيسا فيسعى لها يعني بالقتل والظلم والاعتداء على حقوق الآخرين والتسلط عليهم بغير حق وكذا. شهوة مثلا النساء تحمله على فعل الفواحش والزنا وكذا. فالقصد يعني الشهوة يعني ليست مذمومة في ذاتها، ولكن المذموم يعني هو عدم تقييدها وإلجامها بالإلجام الشرع يعني الذي يحد منها. لذلك من حكم العبادات أنها يعني تدرب المسلم على إيه؟ يعني أن يتحكم في شهوته، يعني ويكون له القدرة على يعني ضبطها وكذا. مثلا في وقت الصيام مثلا يمنع من معاشرة النساء ومن الأكل ومن الشرب، فيتعود المسلم يعني أنه عنده قدرة أنه وقت ما يريد أنه يمتنع من فعل شيء تشتهيه نفسه، يستطيع أن يضبط نفسه ويقومها وكذا إلى آخره. فيتعود من خلال العبادات على ضبط يعني الشهوة. لكن الذي يعني يكون يعني شهوته لا يستطيع أن يتحكم فيها، وهي تسوقه وتقوده ويمشي وراءها، فتحمله على الدناءات كلها كما ذكر، يعني على الحرص. شهوة جمع المال تحمله على الشح والبخل وأكل أموال الناس بالباطل وكذا. قال: والغضب يحمله على الكبر والحقد والحسد والعدوان والسفه. هذا الايه الركن الرابع من أركان يعني مساوئ الأخلاق. قال: ويتركب بين كل خلقين من هذه أخلاق مذمومة. يعني كل خلقين يعني إذا انضم معا نشأ عنهما خلق ثالث. قال: وملاك هذه الأربعة أصلان: إفراط النفس في الضعف وإفراطها في القوة. يعني تجد الأخلاق الكريمة يعني فيها اعتدال، يعني فإذا هناك إفراط في الضعف أو إفراط في القوة فهذا يؤدي إلى الإيه؟ إلى الأخلاق الذميمة. قال: يتولد من إفراطها في الضعف المهانة والبخل والخسة واللؤم والذل والحرص والشح وسفساف الأمور والأخلاق. السفساف اللي هو الشيء الرديء الحقير التافه الذي لا وزن له، فينشغل يعني بالأمور التافهة والحقيرة. ويتولد من إفراطها في القوة الظلم والغضب والحدة والفحش والبطش. قال: ويتولد من تزوج إحدى الخلقين بالآخر أولاد غية كثيرون. يعني أولاد غية، أولاد زنا يعني، ولا ذولا يعني كانوا نكاح يعني باطل. فإن النفس قد تجمع قوة وضعفا، فيكون صاحبها أجبر الناس إذا قدر، وأذلهم إذا قهر. يعني قال أحيانا إيه تجتمع يعني الصفتان فيكون الإنسان يعني تجده عنده الشيء وعكسه، بس هو إيه بحسب الظروف يعني. فتجده مثلا كما قال يعني إذا قدر يكون أشد الناس إيه تجبرا، وتظهر فيه الأخلاق كل الأخلاق اللي هي الإيه الناشئة يعني عن التعالي وقهر الآخرين. وإذا قهر هو كان يعني في فيكون أذل الناس وتظهر فيه الصفات التي فيها المهانة وفي هذا. قال ظالم عسوف جبار، فإذا قهر صار أذل من امرأة جبان عن القوي جريء على الضعيف. يعني سبحان الله، يعني هذا من مساوئ الايه الاخره. يعني تجد المؤمن يعني عزيزا حتى في وقت مثلا الضعف وكذا، لكن عنده عزة، يعني ليس عنده استعداد مثلا يتخلى عن مبادئه مثلا من أجل مثلا. يعني تجد يعني المؤمنين مثلا يعني يمكن أنه يتعرض للسجن ويتعرض للظلم ويتعرض يعني، لكن يدافع عن مبادئه ويدافع عن ويموت مثلا دفاعا عن دينه. ومن مات دون ماله فهو شهيد، ومن مات دون عرضه فهو شهيد. فتجده مثلا يقاوم رغم في موطن ضعف، لكن ايه به من الخلق الكريم ما يجعله يعني لا يكون مهينا يعني ويفرط مثلا في عرضه، ولا يفرط في دينه، ولا يفرط فيتحمل مثلا وكذا. واذا تولى مثلا صار له القوه والسلطان وكذا، فتجد المؤمن يعني رحيما بالخلق وكذا، يعني لا يحمله مثلا قوه على ان يظلم الناس ولا ان يتعالى عليهم ولا كذا. فالمؤمن يكون عنده اعتدال يعني سواء في حاله الضعف او في حاله القوه. لكن سيء الخلق يعني إذا كان له السلطة على الناس يتكبر ويتعالى ويظلم، وإذا يعني الناس تسلطوا عليه فيكون مهينا يعني يفرط في دينه وعرضه. لأن أصله يعني ليس جديد. سبحان الله. هو يذكر يعني قد يجمع بين الشيء وضده، يعني هذا لو التزود. نعم. في شيء الذي ذكرته خليل، لكن أريد أن أفصل خليل هنا. في دولة من دولات إفريقيا كانت تعرف في أولاد بالزنا كثيرا، وبعد ذلك وضعوا الشريعة الذي هذا الولد إذا ولد ولد الزنا ينصب إلى أبيه. في شريعة الإسلامية هذا الولد الزنا كيف الناس يرونه؟ هل هو كيف ينظر في المجتمع الإسلامي؟ أخونا يسأل يعني عن أولاد الزنا، يعني من ناحية الانتساب يعني لا ينسب إلى أبيه يعني المتخلق منه يعني بالزنا وكذا، وإنما يعني يختار له اسم من الأسماء المشتركة. يعني مثلا مثل يعني كل بني آدم جدهم آدم وجدهم نوح وجدهم، يعني كل البشر متفرعون من نوح متفرعون من آدم، وكل الخلق عبيد الله وعبيد الرحمن. فيمكن يختار له اسم مثلا عبد الله او عبد الرحمن او كذا، ويختار له مثلا او يختار له اي اسم يعني يسميه به. لكن يعني في اسمه هو ممكن تختار له اي اسم، ما فيش مشكله يعني سميه صالح محمد زيد عمرو، يعني المولود نفسه يختار له اي اسم. ولكن في اسم ابيه يعني وجده وكذا ممكن يقول ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن ادم ابن نوح ابن كذا، يعني فيصدق عليه يعني، لان هذه نسبه تصدق على الجميع ان شاء الله. نعم. لا تزر وازرة وزر أخرى يعني، لكن يعامل يعني معاملة يعني إذا هو حسن الأخلاق وحسن الدين وكذا لا يزر وزر أبيه يعني. قال فالأخلاق الذميمة يولد بعضها بعضا كما أن الأخلاق الحميدة يولد بعضها بعضا. لسه الفصل يعني طويل شوية ودخل الوقت أظن. لا خلاص، فنقف هنا إن شاء الله، وإن شاء الله نكمل بعد رمضان بإذن الله تعالى. إن شاء الله كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منكم ونصلي بإذن الله تعالى. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى